بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذا الدرس الثاني من الدروس المتعلقة ببرنامج التأصيل العقدي في مادة القدر. كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بتعريف القضاء والقدر وبيان الفرق بينهما كذلك، وذكرنا بعده حكم الإيمان بالقدر والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. أيضا بقي أن نذكر ما يتعلق بمراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر كما قلنا هو ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب والسنة كما سبقت الإشارة، كما في قول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما في قوله تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكما في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لكن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب. هذه المراتب الأربعة اختصارا هي الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة وخلق الأعمال. هذه المراتب هي الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة وخلق الأعمال، وهذه المراتب هي في حقيقتها هي تحقيق الإيمان بالقدر، هي تحقيق الإيمان بالقدر. ومن أنكر واحدة منها فقد خرج عن مذهب أهل السنة، وقد يكون كافرا إذا أنكر العلم، علم الله تبارك وتعالى السابق، أو أنكر كتابته، فإنه يكفر لوجود النص الصريح على ذلك في الكتاب والسنة، بحيث أنه لا مجال حتى فيها للتأويل. أما المراتب الأربعة فهي كما قلت: أولا العلم، والمقصود به الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون، علم ما الخلق عاملون، علم ذلك في الأزل، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وعلمه محيط بهم، بل علمه محيط بكل شيء، بل علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بما في السماوات وما في الأرض وما في البر وما في البحر، ولا تسقط ورقة ولا يتحرك متحرك ولا يحدث حدث في الكون كله إلا وعلم الله به سابق، إلا وعلم الله به سابق. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى كما في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ببيان علمه المحيط بكل شيء، فإن الله قال: إن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا عموم يشمل جميع ما في السماوات وما في الأرض، علمه محيط. ثم بعد العموم ذكر الخصوص فقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم ختمها بالعموم إذ قال: إن الله بكل شيء عليم، فلا يوجد شيء في الدنيا إلا وعلم الله، ولا يوجد شيء في الكون إلا وعلم الله عز وجل محيط به، إلا وعلم الله عز وجل محيط به. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى أيضا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. فهذه النصوص لا شك أنها واضحة الدلالة، واضحة الدلالة على هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى علم الأحوال جميعا قبل وجودها، علم الأحوال جميعا قبل وجودها، علم ما كان منا قبل أن يوجد الذي كان، وعلم ما نحن عليه في هذه اللحظات والدقائق والساعات، علم ذلك، ويعلم سبحانه وتعالى ما سيكون منا فيما بعد. فعلمه محيط بكل شيء، فعلمه محيط بكل شيء، كما قال تبارك وتعالى: الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله عليم بكل شيء. والعلم كما لا يخفى صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، العلم صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، موصوف بها في الأزل تبارك وتعالى، ولا يطرأ نقص على علمه بوجه من الوجوه، لا يطرأ على علمه نقص بوجه من الوجوه. هذه المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، وتعني الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق، قد كتب مقادير الخلائق جل وعلا، وأن كل شيء في الكون قد كتبه الله تبارك وتعالى وسبقت كتابته قبل وجوده. قلنا إنه علم كل شيء قبل وجود الأشياء، أيضا كتب كل شيء قبل وجود الأشياء، أيضا كتب كل شيء قبل وجود الأشياء. وقد دلت الأدلة على ذلك كما سيأتي ذكرها، ولكن بالنظر في هذه الأدلة تبين أن الأدلة أن الكتابة على أنواع، بالنظر إلى الأدلة يتبين أن الكتابة على أنواع وليست نوعا واحدا. وذكر أهل العلم من هذه الأنواع: أولا الكتابة العامة، الكتابة العامة التي والمقصود بها هي الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى في الأزل، التي كتبها الله عز وجل في الأزل قبل وجود هذه الكائنات، وذلك في اللوح المحفوظ، وذلك في اللوح المحفوظ. وقد دل على ما ذكر هنا من الكتابة العامة نصوص عديدة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن النصوص قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. لاحظ أخي معي كيف أن الله تبارك وتعالى يبين لك كمال علمه وعظمة علمه وعظمة تدبيره لكونه، أنه يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا مكتوب عنده تبارك وتعالى، إلا مكتوب أن هذه الورقة تقع في ذلك اليوم ويكون مقرها في ذلك المكان وتذهب إلى في هذا الاتجاه وهكذا، كل ذلك مكتوب عنده سبحانه وتعالى، كل ذلك مكتوب عنده جل وعلا في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ كما تستأتي أيضا النصوص. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات السابقة أن كل شيء مكتوب، أن كل شيء مكتوب، وأن الكتابة اشتملت، أو أن كتابته تبارك وتعالى شملت ما صغر وما كبر، وما عظم وما حقر، وما قل وما كثر. لا يغيب عن كتابة الله تبارك وتعالى شيء، لا يغيب عن كتابة الله عز وجل شيء. وجاءت النصوص كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذه المعاني، منها حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وكذلك حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. فجرى في تلك الساعة فكتب كل ما هو كائن. فبعض أهل العلم يقول إن الله تبارك وتعالى كتب علمه، كتب علمه جل وعلا. فهذه الأحاديث، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فهذه النصوص كلها مؤكدة لهذا النوع من الكتابة، وهي الكتابة القديمة، الكتابة الأزلية، الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة الأولى لجميع ما سيكون في الكون، لجميع ما سيكون في الكون. هذا دلالة هذه النصوص، هذا دلالة هذه النصوص. وهذا كله كما سبقت الإشارة أن الكلام في القدر جله هو من أمور الغيب، يعني من الأمور ومن العلوم الغيبية التي لا نعلمها إلا بإخبار الله تبارك وتعالى لنا، أو إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لنا، فعند ذلك نعلم. فهذا النص مثلا حديث عمران بن حصين أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. أو قوله حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه من علوم الغيب التي لا يمكن لنا أن نعلمها، ولا يمكن حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لولا أن الله تبارك وتعالى أخبره، لولا أن الله عز وجل أخبره. وهذه المعاني أو الأمور التي ذكرت في هذه النصوص وفي الآيات قبلها هي متفقة في الحقيقة مع إيماننا بربوبية الله، لأن الإيمان بالربوبية هو الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى الشاملة التي لا يعجزه تبارك وتعالى شيء، وتصرفه الشامل العام في جميع خلقه، في جميع خلقه، سواء كان هذا الخلق السماوات أو الأرض أو ما فيهما أو ما بينهما، كل ذلك داخل في تدبير الله وتصرفه. وتستقيم هذه النصوص مع الإيمان بهذا الأمر، الإيمان بربوبية الله الشاملة العامة، ولا وليست هي متعارضة معها ولا شيء مستنكر، بل إن المستنكر أن ينكر إنسان ذلك، لأننا نعلم أن تدبير هذا الكون، أن تدبير هذا الكون أو أن هذا الكون الذي نسمعه ونراه ونحسه، يعني ما نحس من الكون، ذلك كله يعني يفيدنا أنه داخل تحت تدبير مدبر وتصريف متصرف وتحكم متحكم، وهو الله تبارك وتعالى. وإلا هذه القوانين التي نراها في طلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيابه ونزول المطر وسير الرياح، وهذه الأشياء كلها لا شك أن لها متصرف تصرف فيها، فأنزل المطر هنا وحبس المطر عنها هنا، وأدار الشمس على الأرض بهذا النظام وهذه هذه التوقيتات الثابتة والمستقرة. لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من له القدرة التامة، إلا من له القدرة التامة الكاملة. فإذا كان له القدرة التامة الكاملة، فمعنى ذلك أن تدبيره شامل، ومن تدبيره أنه لا يقع في الكون شيء إلا بعلمه وكتابته وتدبيره سبحانه وتعالى. ذكرنا النوع الأول من الكتابة، وهي الكتابة العامة. هناك كتابة خاصة، هنا جاءت الأدلة أيضا ببيان أن هناك كتابة خاصة. هذه الكتابة الخاصة التي جاءت النصوص فيها هي كلها تتعلق ببني آدم، يعني جاء النص فيما يتعلق ببني آدم، فيما يتعلق ببني آدم، وأهل العلم يقولون بها بناء على النصوص، بناء على النصوص. وإلا الكتابة العامة الشاملة هي تشتمل على جميع هذه الكتابات التي سنذكرها، ولكن جاءت النصوص بإثبات كتابات أخرى أو أنواع من الكتابة بعد الكتابة العامة، منها الكتابة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا النوع من الكتابة أن الله كتب كتابة أخرى بعد الكتابة العامة، كتابة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث احتجاج آدم وموسى، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. يعني أن الله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم، وكان مكتوبا فيها وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. يعني قال موسى: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. وهذا في البخاري، هذا الحديث في البخاري ومسلم، يعني في الصحيحين. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث والذي يهمنا هنا في موضوعنا هذا، هو أنه قال: قبل أن يخلقني أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فاستفاد من ذلك أهل العلم أن هذه كتابة بعد الكتابة الأولى، أن هذه الكتابة بعد الكتابة الأولى، وهذه تخص آدم عليه الصلاة والسلام وتخص بنيه، لأنه واضح أن فيها ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام. هذه الكتابة الثانية إن شئت تقول بعد الكتابة الأولى، أو الكتابة الأولى من الكتابات الخاصة المتعلقة ببني آدم. أما النوع الثاني من الكتابة بعد هذه الكتابة التي قبل آدم بأربعين سنة، كتابة مقادير بني آدم بعد خلق آدم، بعد خلق آدم عليه السلام، بعد خلق آدم عليه السلام. وهذه الكتابة يعني التي بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام قد جاءت أيضا في النصوص مؤكدة لها، منها من هذه النصوص قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا النص من كلام الله تبارك وتعالى هو في بيان أن الله عز وجل استخرج بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. وجاء النص الشارح لهذا المعنى أيضا في حديث هشام بن الحكيم رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحن في أعمالنا التي نعملها جديدة غير معروفة ولا معلومة، أم أن القضاء قد سبق بما نأتي ونذر؟ وكأن الرجل يسأل أيضا عن حال الناس بالنسبة لهذه الأعمال التي يعملونها، يعني أنهم إذا عملوا الطاعات سيدخلون الجنة، وإذا عملوا السيئات والكفر نسأل الله العافية سيدخلون النار. فكأنه يسأل عن هذه المعاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، نسأل الله العافية. فهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله. وظاهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ ذرية آدم وزعه تبارك وتعالى فأفاض بهم في كفيه مجموعة قال عنهم هؤلاء في الجنة، ومجموعة نسأل الله العافية قال عنهم هؤلاء في النار، فحدد أين سيكون هؤلاء وأين سيكون هؤلاء، وهذا أمر يتعلق بتقدير الله تبارك وتعالى لهم هذا القدر الثاني بعد التقدير السابق على خلق آدم. فهذا تقدير بعد خلق آدم قبل أن تخرج هذه الذرية التي نحن منها إلى الوجود، قبل أن تخرج إلى الوجود. وإنما ذلك أخذه الله تبارك وتعالى كما يقول بعض أهل العلم في عالم الذر، يعني استخرج هذه الذرية، وهذا واضح في الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الاستخراج الله تبارك وتعالى ميز فيه بين أهل الجنة وبين أهل النار. فهذه الكتابة الثانية كما قلت بعد الكتابة التي قبل خلق آدم. وهناك كتابة ثالثة وهي كتابة مشهورة، وهي كتابة أعمال كل إنسان وهو في بطن أمه، وهي الكتابة الثالثة على بني آدم، الخاصة يعني ببني آدم بعد الكتابة الأولى العامة، يعني العامة الأولى ثم ثلاثة، هذه الثالثة وهذه الثالثة مما يخص بني آدم، وهي الكتابة على كل إنسان منا وهو في بطن أمه. كتابة على كل إنسان منا وهو في بطن أمه. وقد جاء الحديث الصحيح في ذلك، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي أنه قال عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا الحديث صريح في أن كل واحد منا يبعث الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطن أمه، فيكتب عليه هذه الأعمال، هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني يكتب هذا كتابة، تعتبر كتابة ثالثة على بني آدم، ولكن هذه كتابة تخص كل واحد منا، تخص كل واحد منا. هذه الكتابة الثالثة. الكتابة الرابعة الكتابة الحولية، يعني التي تكتب في كل عام، تكتب في كل عام، وهي مما يختص ببني آدم أيضا، وقد جاء الدليل عليها في سورة الدخان في قول الله تبارك وتعالى عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أن في ليلة القدر الله تبارك وتعالى يكتب آجال وأعمال الناس في السنة إلى مثلها من العام القادم. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه السورة أو هذه الآيات: هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنة كلها، من يموت ومن يولد ومن يعز ومن يذل وسائر أمور السنة وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أبا سعيد، ليلة القدر في كل رمضان؟ قال: إي والله، وإنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها، المعايش والمصائب يقدر فيها، المعايش والمصائب كلها. فهذه الليلة التي هي ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى حاميم الكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا يؤكد أن ليلة القدر الله تبارك وتعالى يقدر فيها أقدار السنة كلها، وهذا مما يخص بني آدم المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة، والمراد بالمشيئة هي الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يكون في ملكه تبارك وتعالى إلا ما يريد، والأدلة على هذه المرتبة أيضا في من الكتاب كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويقول تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تبارك وتعالى: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وكذلك قوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه النصوص والنصوص غيرها كثيرة في الواقع كلها تؤكد وتدلل على هذا المعنى أو هذه المرتبة، وهي المشيئة، أن كل شيء في هذا الكون يقع إنما يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل أو بسابق مشيئته سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى هي الموجبة لوقوع الفعل. الموجبة لوقوع الفعل هو مشيئة الله تبارك وتعالى. فقد يشاء الإنسان أمر ويحرص على حصوله ولكنه لا يحصل ولا يقع، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ وقوعه، لأن الله عز وجل لم يشأ وقوعه. وقد يكون الأمر ليس على بال الإنسان فيقع، لأن الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه، لأن الله عز وجل قد شاء وقوعه. فالموجب لوقوع الأشياء هي مشيئة الله تبارك وتعالى، وهي يعني إثبات المشيئة على قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني يتفق المسلمون على هذه الجملة، وهي: ما شاء الله كان، يعني ما شاء الله وقع، وما لم يشأ لم يكن، يعني ما لم يشأ الله تبارك وتعالى لم يقع. فهذه المرتبة هي من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المرتبة الثالثة التي يجب على كل مسلم أن يقر لله تبارك وتعالى بها، أن يقر لله عز وجل بها، ولا يكمل إيمانه إلا بالإقرار بها، وأن كل شيء في هذا الكون إنما وقع لأن الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه، لأن الله عز وجل قد شاء وقوعه. فهذه المرتبة الثالثة مع المرتبتين الأخريين قبلها، وهما مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ثم مرتبة المشيئة. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة، وهي خلق أفعال العباد، وهي خلق أفعال العباد. فهذه المرتبة الرابعة معناها أو المقصود بها أنه ما من شيء في الوجود إلا والله عز وجل خالقه، ما من شيء في الوجود إلا والله تبارك وتعالى خالقه وموجده، إلا والله عز وجل خالقه وموجده، سواء ذلك كان من الأعيان أو المعاني، الأعيان يعني الذوات أو المعاني الصفات والحركات والأعمال وما إلى ذلك. فهذا كله داخل في أنه شيء موجود وشيء مخلوق، شيء موجود أو وشيء مخلوق. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. وينصص أهل العلم هنا على أفعال العباد أنها مخلوقة، لأن هناك ممن ينتمي إلى الإسلام من ينكر أن تكون أفعال العباد مخلوقة، من ينكر أن تكون أفعال العباد مخلوقة، كما ستأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى في الكلام على المخالفين في القدر. فالمرتبة الرابعة هي الإقرار لله تبارك وتعالى بأنه خالق كل شيء، ومن ضمن ذلك أفعال العباد، ومن ضمن ذلك أفعال العباد. فحركاتنا وسكناتنا وكلامنا وأصواتنا ودخولنا وخروجنا، وكل حركة تصدر منا أو تصدر من مخلوق فالله تبارك وتعالى خالقها، فالله عز وجل خالقها. وقد دلت النصوص على ذلك، نصوص عامة ونصوص خاصة. يعني نصوص عامة في أن الله خالق كل شيء، وأفعال العباد من ضمن الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الآيات العامة التي يقول الله تبارك وتعالى وينصص على أن كل شيء هو خالقه سبحانه وتعالى، لا يخرج منها أو لا يخرج عنها شيء من الوجود، شيء في الوجود، سواء كان أعمالنا أو ذواتنا، طاعاتنا أو معاصينا، أو إيماننا أو كفرنا، نسأل الله العافية. فكل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى بدلالة هذا العموم الموجود أو المنصوص عليه في آيات القرآن المجيد. وهناك نصوص خاصة أيضا تدل على خلق الأفعال، هناك نصوص خاصة تدل على خلق الأفعال أو خلق أعمال العباد، منها قوله تبارك وتعالى: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآية من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله عز وجل في عيبه لفعل عباد الأصنام من قومه، يقول لهم: أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تعبدون شيئا أنتم صنعتموه؟ لأن المعبود يجب أن يكون على حالة عظيمة ومكانة وقدر لا يمكن، لا يليق أن يكون المعبود العابد هو الذي صنعه، بل أن المعبود يجب أن يكون أعلى وأرفع وأعظم من العابد، لهذا استحق العبادة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعيب عليهم ذلك هذا الفعل، يقول: أتعبدون ما تلحتون، شيء تصنعونه أنتم تعبدونه، والله خلقكم وما تعملون، يعني وأنتم عبيد أصلا لله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. والوجه الشاهد من الآية قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني هنا معناها وما تعملون إما أن تأتي على معنى أن ما هنا مصدرية، أن ما مصدرية تكون مع الفعل بعدها مصدرية، فيكون معناها والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. إذا قلنا إن ما هنا مصدرية فتكون الآية نص في خلق الله لأفعال العباد، في خلق الله لأفعال العباد، إذ أن معناها يكون والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، وهذا في حالة أن يكون ما هنا مصدرية. وما تأتي أيضا بمعنى اسم موصول الذي، بمعنى الذي، فتكون معناها والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى. ويقصد بذلك يعني يكون إذا كانت والذي تعملون على أن ما مصدرية هنا، مقصود بذلك الأصنام التي أنتم عملتموها، الأصنام التي أنتم عملتموها، يعني أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى. ولكن من المعلوم أن الصنم لا يكون صنما إلا بالنحت، إلا بالنحت الذي هو فعل الناس، فإن الأصنام تنحت على الأشكال، يتخيل الإنسان أو أحدهم شكل كما يتخيلون مثلا بوذا، أو يتخيلون إله من آلهة المشركين كهبل أو اللات أو عزة أو ما إلى ذلك، ويصنعون أو ينحتون الحجر على الشكل المتخيل، على الشكل المتخيل، فيكون النحت هنا هو عمل الناس. والله تبارك وتعالى قال: والله خلقكم والذي تعملون، يعني الذي عملتموه في هذا الصنم، والصنم وقع عليه عملكم، فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، يعني مخلوق كمادة وهي الحجر، ومخلوق كعمل وهو النحت، وهو النحت. وعلى الوجهين الآية تدل على خلق الله لأفعال العباد، وعلى الوجهين تكون الآية دليل على خلق الله عز وجل لأعمال العباد. وهناك أدلة أخرى أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والله جعل لكم من والله جعل وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فالآية فيها النص أن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لنا من جلود الأنعام بيوتا، والجعل هنا بمعنى الخلق. ومن المعروف أن جلود الأنعام ما يعني يصنع، أن الإنسان يصنع من جلود الأنعام ومن شعرها وأوبارها وأصوافها وأوبارها، يعملون ما يسمى ببيوت الشعر، يعملون ما يسمى ببيوت الشعر، وهي التي نص عليها الله تبارك وتعالى هنا: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله تبارك وتعالى هنا ينص على أن هذه البيوت التي صنعت يصنعها بنو آدم، الله تبارك وتعالى هو الذي جعلها، يعني هو الذي خلقها. فهذا أيضا دليل على أن هذه الصنعة من بني آدم هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. وكذلك من النصوص التي تدل على خلق أفعال العباد قول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أو أسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني سواء إذا أسررتم قولكم أو جهرتم به فإن الله يعلمه. ثم عقب على ذلك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم الخالق خلقه؟ فإذا كان قولكم من خلق الله فكيف لا يعلمه؟ وهي صريحة في أن قول العباد وهي أفعاله، وقول العباد هو من أفعال العباد، ومع ذلك نص على أنه مخلوق له وأنه يعلمه بناء على أنه خالق. يقول ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه: ألا يعلم الله مخلوقه، ألا يعلم الله مخلوقه، يعني الأفعال التي هي هنا القول، سواء أسر به الإنسان أم جهر به، أسر به الإنسان أم جهر به. ويقول ابن القيم رحمه الله في معنى الآية: فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هي دالة على علمه سبحانه به، وأيضا فإنه سبحانه خلق ما في الصدور، وأنه سبحانه وتعالى خلقه لما في الصدور دليلا على علمه، أن خلقه لما في الصدور دليل على علمه سبحانه وتعالى. ولذا عقب على ذلك بقوله: ألا يعلم من خلق، أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه، وهو الذي خلقه. فهذا أيضا، هذه الآية صريحة في خلق الله لأفعال العباد. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. ومن المعلوم أن الإنسان هو الذي يضحك وهو الذي يبكي، ولكن الله عز وجل أحال الأمر إليه من ناحية الخلق، وأنه هو أضحك وأبكى. يقول ابن كثير رحمه الله: أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما. ويقول البغوي رحمه الله: فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه، حتى الضحك والبكاء، حتى الضحك والبكاء. ومن السنة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، بمعنى أن المصنوع، أن الصانع وهو العبد المخلوق مخلوق لله تبارك وتعالى، الله صنعه، وكذلك صنعته يعني عمله وما عمله أو ما صنعه فهو مخلوق لله تبارك وتعالى أيضا. فهذه النصوص كلها تؤكد وتبين وتدلل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل كما أنه خلق ذوات العباد أجسادهم وذواتهم فإنه كذلك خالق أفعالهم، بمعنى حركاتهم وأصواتهم وذهابهم ومجيئهم وحتى إراداتهم، فإنه قد سبقت النصوص في بيان أن كل ما نشاءه أو نريده فالله عز وجل قد شاءه قبل، وأننا ما نشاء إلا ما شاء الله لنا. هذه المراتب الأربع التي سبق ذكرها وهي العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأعمال، لا يتم إيمان عبد بالقدر إيمانا صحيحا إلا بالإيمان بها، إلا بالإيمان بها، بأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنه ما من شيء في الوجود، سواء مثلا هذا الدرس الذي يعني أدرسه أنا ويستمع إليه من يستمع منكم، هذا الدرس هو علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يكون، وكتب ذلك قبل أن يكون هذا الدرس، وكتب ما فيه، وكذلك هو سبحانه وتعالى شاء هذا الدرس أن يقع، فلذا وقع ولله الحمد، نسأل الله التمام والقبول. والأمر الرابع هو أن فعلنا هذا، سواء كان التدريس أو التسجيل أو من يستمع، أن ذلك كله مخلوق لله تبارك وتعالى، أن ذلك كله مخلوق لله عز وجل، بدليل عموم النصوص الدالة على أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع أيضا، هنا أمر مهم نحتاج أن نبينه وقد ذكرناه من قبل، وهي أن علم الله عز وجل إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى بعلمه الشامل، وإلا بالنسبة لنا هذا أمر غيب، هذا أمر غيب، ولكن الله أخبرنا به فنحن نؤمن به بناء على أن الله أخبرنا به. الأمر الثاني الكتابة التي ذكر الله تبارك وتعالى أنه في كتاب مبين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق، وأن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه نحن ولا يعلمه أحد إلا من أخبره الله تبارك وتعالى، إلا من أخبره الله عز وجل. فإذا العلم، إثبات العلم من الغيب أخبرنا الله به فنحن نؤمن به، الكتابة من الغيب أخبرنا الله بها فنحن نؤمن بها، المشيئة كذلك من الغيب، المشيئة من الغيب، لأن لقائل أن يقول إني أنا أحرك هذا القلم أو أحرك هذا الكتاب أو أحرك هذا الجهاز بإرادتي ولا أشعر بإرادة أخرى معي، نعم نحن نقول هذا الذي أنت تتحدث فيه نقول نعم هو صحيح، ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى قد أخبرنا الله أن له المشيئة المطلقة في كل ما يحدث، وأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة سابقة من الله تبارك وتعالى، إلا بمشيئة سابقة من الله عز وجل، وهذا من علم الغيب، وهذا من علم الغيب الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به فنحن نؤمن به بناء على كلام الله تبارك وتعالى، إن عقلنا أو لم نعقل، إن أدركنا حقيقة هذا المعنى أو لم ندرك، إنما يجب علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. الأمر الرابع كذلك الخلق أفعال العباد، قد يقول قائل هذه الأفعال نحن الذين نأتيها، نحن نرفع هذا ونرفع هذا ونأخذ هذا ونخرج هذا ونتصرف بهذا التصرف وما إلى ذلك، هذه كلها تصرفاتنا. قل نعم هي تصرفاتك وأنت مسؤول عنها، والمدح والذم يعود إليك، والثواب والعقاب يعود إليك، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه هو خالق أفعالك، أنه هو خالق أفعالك، فنحن ننسبها إلى العباد فعلا وكسبا، وننسبها إلى الله خلقا وإيجادا، وننسبها إلى الله خلقا وإيجادا بالأدلة، بسبب أو الذي جعلنا نقول هذا هو الأدلة التي دلت على هذا من النصوص الصريحة الواضحة التي عقلها أهل الإسلام، وبناء عليه أقروا بأن كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن إرادة عن علم الله تبارك وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه، وأن الإيمان بذلك هو الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بأربع مراتب التي سبق ذكرها. هذا ما تيسر بيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يتقبل منا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.